السيارة الزرقاء الجميلة بصوت ميسن الداب. انشغل القردان الصغيران طوال الأسبوع في صنع سيارة، ثم قاما بدهنها باللون الأزرق الجميل. وعندما جف الدهان أخذا يلعبان. كان الأول يركب السيارة والثاني يدفعه على طول الطريق ذهاباً وإياباً، ثم يتبادلان. كان القردان سعيدين جداً بسيارتهما الجديدة، إلى أن زارهما يوماً صديقهما شادي. لماذا لا تنطلقان بسيارتكما من أعلى التلة؟ سألهما شادي، ثم أضاف: يمكنكما عندها أن تلعبا سوياً ولن تحتاجا إلى من يدفعكما. يا لها من فكرة عظيمة، صاح القردان. جر القردان سيارتهما إلى أعلى التلة، ثم قفزا معاً داخلها. هوب! بدأت السيارة بالانزلاق نحو الأسفل، وأخذت تنزلق وتنزلق وتنزلق بسرعة هائلة، حتى اصطدمت بجذع شجرة كانت في أسفل المنحدر دون أن يتمكنا من السيطرة عليها. لحسن الحظ وقع القردان الصغيران على العشب الطري ولم يصابا بأذى. يا للخسارة، تحطمت سيارتنا المسكينة وأصبحت قطعا متناثرة، صاح القردان الصغيران. قضى القردان أسبوعا كاملا في تصليح السيارة ودهنها من جديد. وعندما جاء صديقهما شادي لزيارتهما مرة أخرى، قالا له: من فضلك، إذا أردت أن تلعب معنا في طريقتنا بإمكانك أن تأخذ دورك. نحن نحب أن نلعب بسيارتنا على طريقتنا.